بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة التاسعة بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، باعتبار لما قال أصحاب الجحيم يقال لهم أصحاب الجحيم لملازمتهم لها، ملازمة الصاحب لصاحبه. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. يقول البقاعي: ولما أمرهم بذكر النعمة عطف على ذلك الأمر بالخوف من المنعم أن يبدل نعمته بنقمة، فقال: واتقوا الله، أي الملك الذي لا يطاق انتقامه لأنه لا كفأ له، حذرا من أن يسلط عليكم أعداءكم ومن غير ذلك من سطواته. إذن على الإنسان أن يجعل تقوى الله، على الإنسان أن يجعل تقوى الله رائدة في كل شيء، لأن الإنسان إذا انحل عن التقوى سلط عليه ما يؤذيه، والقاعدة: لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب. ثالثا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على حسب إيمان العبد يكون توكله. التوكل أيها الإخوة صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى، وينبغي على الإنسان أن يكون عظيم التوكل على ربه. رابعا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة افتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك، وهي التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به. خامسا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. ولذلك القلب إذا تفلت عن طاعة الله تعالى خرب، فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى النعم ليؤدي شكرها وأن يخاف من زوالها، وأن يجعل كل شيء حوله يستدل به على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. سادسا، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويلقون ذلك إلى العوام. سابعا، ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا حظا أي نصيبا نافعا معليا لهم، ذكروا به أي من التوراة على ألسنة أنبيائهم عيسى ومن قبله عليهم السلام، تركوه ترك الناشي للشيء لقلة مبالاته به، بحيث لم يكن لهم رجوع إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وتلا هذه الآية. لا شك أن القلب إذا حصلت فيه المعصية فهي ظلمة تكون في قلبه تدفع نور العلم. معاني الكلمات: يبسط إليكم، يبطش بكم، نقيبا عريفا،